قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع خواتيم سورة الحديد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، الدلالات الواضحات النيرات المؤيدات لرسل الله الكرام، المعجزات الباهرات، ومن ذلك أمور متعددة، منها الكتب التي أنزلت عليهم، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان أضياء وذكرى للمتقين. ومنها المعجزات التي أيد بها كعصا موسى أو إلانة الحديد لداود وتسخير الرياح لسليمان، كناقة صالح، إلى غير ذلك من البينات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، الدلالات الواضحات على نبوتهم، والتي منها الكتب. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب اسم جنس، والمراد الكتب، لأنه ليس كتاب واحد الذي نزل، بل نزل على موسى الصحف، نزلت عليه التوراة والألواح، ونزلت على إبراهيم صحف إبراهيم، وعلى داود الزبور، وعلى عيسى الإنجيل كتب. أنزلنا معهم الكتاب، الكتاب اسم جنس. والميزان، قيل الميزان الحق والعدل، ليقوم الناس بالقسط، أي ليقوم الناس فيما بينهم بالعدل، ليقضى بين الناس بالعدل، ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يعني أنزلنا كتبا، قرآنا، بينات، دلائل واضحات، ومعها الحديد الذي تصنع منه السيوف. فالذي تجدي معه الكتب فالحمد لله، لا تجدي معه الكتب فهناك حديد فيه بأس شديد، هناك السيوف تردعه. فالناس جبلاتهم تختلف، منهم من تنفعه الموعظة، منهم من تنفعه الموعظة وتزعه الموعظة، تكفه الموعظة، ومنهم من ينتفع بالقرآن والذكر، ومنهم من لا ينتفع بالقرآن والذكر وإنما يزعه السلطان أو يزعه السيف، يكفه السيف. وفي الكلام الذي حمد إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني في واحد توعظه تذكره بالله: يا أخي لا تسرق، يا أخي لا تزني، حرام السرقة، الزنا حرام، إطلاق البصر حرام، كل هذا لا يجدي. لكن إذا أخذ وقطعت يده انكف غيره عن السرقة. فقوله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فيما بينهم بالعدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وهو في القتال والحدود، ومنافع للناس، ومنافع للناس. إذن القائم على أمر الناس عليه بالمسلكين معا، عليه بالمسلكين معا، عليه بالكتاب والميزان والتذكير والتعليم، وعليه أيضا أن يأخذ الطاغي الباغي المتطاول مأخذ القوة. لكن الذي يسير على نمط واحد، لقد ابتلينا بالصنفين، الذي يسير على نمط واحد يمشي باللين طيلة وقته فيجرئ المفسدين على الإفساد، المفسد يفسد ويسب ويشتم وأنت تقول له ارضي لك حلال، كيف ارضي حلال لك؟ هل الرسول قال لمفسد ارضي لك حلال؟ ما ورد هذا. فمفسد يفسد ويسب وأنت تقابل باللين والرفق ويتمادى في السباب والشتم واللعن والسرقة والإفساد وقطع الطرق وأنت تقابل كل ذلك باللين، حتى عن سبيل المرسلين. وفي المقابل شخص فظ عنيف ظالم قاتل في كل أحواله ولا يلجأ للين، ترك البينات، ترك ماذا؟ البينات. والأمة وسط، الأمة أمة وسط، أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وفي أيضا نزل فيما نزل أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ذلك أيها الإخوة لأن جبلات الناس تتنوع وتختلف، فمن الناس من ينزجر بالموعظة ويجلس باكيا نادما على ما فرط، وقد قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومنهم من يسخر من المذكر ويتمادى في الكفر ويتمادى في قطع الطرق والسلب والنهب، فمثله لا ينزجر إلا بالسيف. وهذا بلا شك سبيل الأنبياء وسبيل الصالحين وسبيل الممكنين. فإذا جئنا ننظر إلى سير في كتاب ربنا في هذا الصدد، يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسن، قرر لنا وربنا يسوق القصص للإدكار والاعتبار، أما من ظلم فسوف نعذبه لا نتركه يظلم، ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا سنكرمه، فله جزاء الحسن عند الله أعظم الجزاء. ومن ناحيتنا سنقول له من أمرنا يسرا، نكلمه بطيب الكلام. وهكذا إذا نظرت إلى سليمان عليه السلام يتفقد أحوال الطيور ويتفقد حتى أحوال النمل وأحوال الدواب ويسأل عن الهدهد، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحن على حسب الجريمة التي ارتكبها وتخلف بسببها، أو ليأتيني بسلطان مبين. فترى اللين وترى الشدة في آن واحد. إذا نظرت إلى يوسف الصديق عليه السلام، ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أنا أكرمتكم وأكرم الأضياف عموما، وخير من أكرم الأضياف أنا خير المنزلين، ولكن إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا بلادي ولا تقتربوا مني، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فسيرة اضطردت تأتي أيضا لسليمان عليه السلام، واقف يراقب العفاريت ويشتغل كما قال تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دبة الأرض تأكل من ساته. رئيس واقف متكئ على العصا يراقب العفاريت والجن وهي تشتغل. قال تعالى ومن يزغ منهم عن أمرنا، هل يترك؟ كلا بل نذقه من عذاب السعير. فلا بد في الرئيس أن يتسم بالأمرين، اللين له محل والشدة لها محل. فإذا جاء شخص يلين دوما سيجرئ السفهاء عليه ويتمادى بهم الأمر إلى أن يقتلوه. وإذا جاء شخص أيضا أحمق يقتل ويبطش ولا تفاهم أيضا سيثور الناس عليه حتما. فلا بد أن تنزل الشدة منازلها وأن تنزل اللين منازله، هذا له منزل وذاك له منزل. الرسول رفيق بالعباد، أرسل رحمة للعالمين، ومع رحمته بالعالمين ومن رحمته بالعالمين أن المخزومية سرقت، لما سرقت لم يقبل النبي شفاعة أسامة فيها، بل قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وهو المبعوث رحمة للعالمين. وفعل مع العرانيين شيئا من ذلك لما سملوا أعين الراعي وكفروا بعد إسلامهم وسرقوا الإبل، وأحسن النبي إليهم قبل ذلك غاية الإحسان، أتي بهم ففعل بهم مثل ما فعل بالراعي. فلا بد من هذا ومراعاة هذا، وهذا أصل في كتاب الله. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ثم قال تعالى وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. هل تنصر ربك باللسان فقط؟ تنصره بالبيان، تنصره أيضا بالحديد، بالسيوف التي تقاتل بها أعداء الله سبحانه. وليعلم الله من ينصره ورسله، أي وينصر رسله بالغيب. إن الله قوي ليس في حاجة إلى نصرة أحد، ولكن فقط ليجازي المحسن بإحسانه ويجازي المطيع بطاعته. قال إن الله قوي ليس بضعيف وليس باحتياج إلى ناصر منكم، عزيز لا يغلب بل هو الغالب دوما سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم عليهما السلام وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، جعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فكل الرسل الذين أتوا من بعد نوح من ذرية نوح، وكل الرسل الذين جاءوا من بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، فإبراهيم من ذرية نوح، ونحن من ذرية نوح والمحمولين مع نوح، ذرية من حملنا مع نوح. أعود مكررا، كل الأنبياء الذين جاءوا من بعد نوح من ذرية نوح، والأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم باستثناء عيسى أمه التي من ذرية إبراهيم عليه السلام. ولقد قال تعالى في شأن الخليل إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عقبه، قيل جعل كلمة التوحيد وقيل الرسالات باقية في عقب إبراهيم، يعني في نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا. وجاء الخلاف بين العلماء في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. هل ومن ذريته من ذرية نوح أو من ذرية إبراهيم؟ بكل قال فريق من العلماء. قال تعالى وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، أي الكتب التي كانت تنزل على ذرية نوح وإبراهيم. أخذ بعض العلماء من ذلك معنى جميلا، ألا وهو جبران الخواطر. فإذا كان نوح عليه السلام كذب وما آمن به إلا القليل، وكذلك إبراهيم، فعوضهما الله خيرا من تكذيب أقوامهما وجعل النبوة في ذريتهما والكتب المنزلة من السماء على أيضا ذريتهما الصالحة. قال تعالى: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فإن قال قائل: لماذا جعلت النبوة والكتاب في ذريتهما؟ فجوابنا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم بالعباد. ونحن مهما كنا قد تراني معك وأراك معي، ولكن الذي بداخلي وداخلك لا يعلمه إلا الله. وكم من مرات نجالس أقواما نظنهم شريرين، وفجأة نجدهم من أفضل الناس وأسرعهم استجابة للخير. وحين تجالس أقواما وإخوة أحيانا، وبعد مدة تجدهم أكثر الناس جحودا للمعروف، وأكثر الناس طعنا فيك، وهم إخوانك الذين كانوا في الظاهر إخوان لك. فأولا الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال الأعرابي: لما وقف عند باب المسجد النبوي فرأى رجلا طويلا جميلا وسيما وضيئا وقورا عليه علامات النبوغ والوقار والفضل والإيمان، مع فراهة في جسمه، فقال: من هذا الرجل أيها الناس؟ قالوا: هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأطرق الأعرابي برأسه إلى الأرض قائلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ليس لي إذن أن أعترض، لأن الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال تعالى: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وليعلم الجميع أن الأمر لله، وأن أحدا لن يستطيع أن يهدي أحدا أبدا إلا بإذن الله. قال تعالى في شأن ذرية إبراهيم ونوح عليهما السلام: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. هذا في من يا إخواني؟ من الذين عناهم الله بقوله فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون؟ هذا جاء بعد ذكر ذرية نوح وإبراهيم: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فدل هذا على أنه على أن أحدا لا يملك الهداية لأحد إلا بإذن الله، وإن كان أبا له، وإن كان ابنا، فالهادي هو الله سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. وتقف النفوس وجلة والقلوب كذلك أمام قول الله سبحانه: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون، على الذين لا يعقلون. فالإيمان مرده إلى الله: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال تعالى: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فالقلة مهتدية. وأيضا لما ذكر الله عليه سبحانه وتعالى إبراهيم وإسحاق عليهما السلام قال: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هذا في ذرية من؟ إبراهيم وإسحاق عليهما السلام. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فليس بإطراد أن يكون الرجل الصالح قد أنجب ذرية صالحة ولا تزوج زوجة صالحة. امرأة نوح وامرأة لوط خانتهما، وإسماعيل عليه السلام تزوج امرأة وبقي معها زمنا وهو لا يدري عنها كثيرا، ليست خبرته بها واسعة، مع أنها زوجته وهو نبي. والأنبياء أحسن الناس فهما وأعقلهم وأرشدهم. وما اكتشف أمره إلا أن جاء والده وأوصاه أن يغير عتبة بابه، غير عتبة بابك يا إسماعيل. فربنا يعلم ونحن لا نعلم، عقولنا ضعيفة. وإذا كان الله سبحانه قال وخلق الإنسان ضعيفا، نعم نحن ضعفاء كما أخبر ربنا، لسنا ضعفاء البدن فحسب، بل ضعفاء البدن، ضعفاء العقول. فأحيانا نكره الشيء وهو يحمل لنا كل الخير، أحيانا نحب الشيء وهو يحمل لنا كل الشر. فربنا يعلم ونحن لا نعلم، ولا يسعنا إلا الامتثال لأمر ربنا وأمر خالقنا سبحانه وتعالى، امتثالا لقوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فنحن ضعفاء، بمعنى ضعفاء في كل اتجاه، في الأبدان ضعفاء، في التفكير ضعفاء، نضحك اليوم ونبكي غدا، لسنا حديدا لسنا جبالا، فنحن ضعفاء. قال تعالى في شأن ذرية إبراهيم ونوح، نوح وإبراهيم عليهما السلام، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فنسأل الله الهداية لنا ولكم ولذريتنا وذريتكم، فالهادي هو الله، ومهما بدل الشخص فالذي ينفذ هو أمر الله سبحانه وتعالى. وتقف وجلا أمام قوله تعالى ويذكر بولد عاق لأبوين كريمين مؤمنين، وهو يقول لهما أف لكما تقذرا لما تقولانه لي، أف لكما أتعدانني أن أخرج، أتعدانني أن أبعث وقد خلت القرون من قبلي، مضى الناس وماتوا ولم يبعثوا. وهما يستغيثان الله، يستغيثان الله، ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. عياذا بالله، أبوه وأمه يستغيثان ربهما سبحانه وتعالى، يطلبان الهداية للولد، والولد متمادي في الغي قائلا أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، ويتقذر هذا الكلام قائلا لوالديه أف لكما تقذرا لما تقولان، ويقولان ويلك آمن إن وعد الله حق، فيجيبهما بقوله ما هذا إلا إن هذا إلا ما هذا إلا أساطير الأولين. فالهادي هو الله. قال تعالى ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، أتبعنا نوحا وإبراهيم برسلنا الكرام سائر الرسل، وقفينا بعيسى ابن مريم، قفينا بعيسى ابن مريم، وأتبعنا الرسل في نهايتهم قبيل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعيسى ابن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ساروا على نهجه بأنه عبد لله ورسول لله، استجابوا دعوته في ذلك، جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. فالرأفة التي في القلوب من الله، والرحمة التي في القلوب من الله. فنسأل الله أن يرزقنا الرأفة والرحمة بأهل الإيمان، الرأفة والرحمة من الله. قال تعالى في شأن يحيى عليه السلام وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. قال في شأن الخضر آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع ابن حابس لما تعجب من تقبيل النبي للحسن أو الحسين قائلا يا محمد أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال عليه الصلاة والسلام وما أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فالرحمة التي في القلوب من الله، وأيضا الرحمة التي تسلب إنما بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، ليس هم النصارى الموجودون الآن، لأن عيسى يتبرأ من هؤلاء، عيسى يتبرأ عليه الصلاة والسلام من هؤلاء كما قال تعالى في كتابه الكريم: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ليس من حقي أن أقول هذا القول، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، امتثلت أمرك فيهم، أنا أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هل ربنا كتب عليهم الرهبانية أم أنهم هم الذين ابتدعوا الرهبانية يطلبون بالترهب ابتغاء رضوان الله ولكن ما رعوها حق رعايتها؟ الأظهر هو الأخير على ما استظهره بعض العلماء. فقوله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، قيل هنا وقف، ورهبانية ابتدعوها، أي وابتدعوا رهبانية ما كتبت عليهم ولا فرضت عليهم، إنما هم ألزموا أنفسهم بها كي يتقربوا بذلك إلى الله، فما رعوها حق رعايتها. كما ينذر شخص نذرا، يقول مثلا يبتغي رضوان الله فيقول: لله علي أن أصلي كل ليلة 100 ركعة. ما كتب الله عليك أن تصلي 100 ركعة، ولكنك فرضت على نفسك أن تصلي 100 ركعة ابتغاء رضوان الله، فما رعيت ذلك حق الرعاية، وما وفيت بالنذر حق الوفاء. كما قال القائل: لا آكل اللحم ولا أتزوج النساء، وأصوم الدهر ولا أفطر، وأقوم الليل ولا أنام. يقول ذلك يبتغي به رضوان الله، فما يستطيع أن يفي بذلك. فقال نصارى وفريق منهم: لا نتزوج، ننعزل عن النساء ونبتعد عن النساء. قال آخرون: بل نبتعد عن عموم الناس ونبقى في الصوامع نتعبد ربنا. فرضوا على أنفسهم ترهبا يبتغون بذلك رضوان الله، ولكن ما قاموا بذلك حق القيام، وما أدوا ذلك حق الأداء. قال تعالى: فما رعوها حق رعايتها، أي نقضوا العهود التي أبرموها على أنفسهم، ولم يكن الله أبرم عليهم هذه العهود التي أخذوها على أنفسهم بالترهب واعتزال النساء. ومن فضل الله على أمة محمد أن الرهبانية لم تكتب عليهم. قال أبو ذر: يا رسول الله إني شاب أعزب أخاف على نفسي العنت، إذا لي في الاختصاء يا رسول الله؟ قال: يا أبا هريرة، جف القلم على ما أنت لاقب، فاختصي على ذلك أبو ذر. ولم يأذن له. وقال القائل من الصحابة: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتلة، ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا، كذا قال رسول الله، كذا قال الصحابي، كذا فعل الرسول، رد التبتل على عثمان بن مظعون. ولما أراد النفر أن يتعبدوا ويتخلوا للعبادة كما ذكر في الحديث آنفا، أحدهم أو كلهم ذهبوا إلى بيت النبي يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: كيف عبادة رسول الله؟ كيف يصلي؟ كيف يصوم؟ كيف يأكل؟ كيف ينام؟ أخبرت النسوة الصحابة بذلك، فقام هذا الفريق يقول أين نحن من رسول الله؟ الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقام أحدهم يقول أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، طيلة حياتي سأصوم. وقال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث أما أنا فلن أتزوج النساء. وقال الرابع أما أنا فلا آكل اللحم. قال عليه الصلاة والسلام واستدعاهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن ليس في ديننا اختصاء الرجال، لا يختص الرجل، ومنع النبي من ذلك عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وأيضا وكثير منهم فاسقون. فنعوذ بالله من الفسق، ونسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. فنحن نقرأ آيات كثيرة تفيد أن أكثر الناس فسقا، أن كثيرا من الناس فسقا، وكثير منهم فاسقون، وقليل من عبادي الشكور. حتى من ذرية الصالحين الإمامين النبيين الكريمين نوح وإبراهيم، فمنهم منهم مهتد من ذريتهما وكثير منهم فاسقون. ومن أتباع الذين بعث إليهم عيسى عليه السلام كثير منهم فاسقون. وفي الآيات الأخرى وقليل من عبادي الشكور، والآية الرابعة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فكيف يكون لهذه الكثرة غير المؤمنة، وكيف يكون للكثرة الفاسقة كما قال تعالى منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، كيف تكون السيادة لها، وكيف يكون القرار لها في ظل هذه الديمقراطية الخبيثة الملعونة الواردة إلينا من دول الكفر التي مؤدها أن السيادة للشعوب، وأين سيادة رب العالمين من هذا كله؟ قال الله سبحانه وكثير منهم فاسقون. يتجه الخطاب إلى أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية وبين عذابه وقاية. اتقوا الله، نتقيه بماذا؟ بأمور شتى، بخشيته في السر والعلن، بقول لا إله إلا الله، بإفراده بالعبادة، بدعائه وحده لا شريك له، بعمل الصالحات من صلاة وصدقة وزكاة وحج وقول طيب وإصلاح بين الناس، وتعفف عن فعل الحرام، وامتثال للحلال، وامتثال للأوامر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. كيف هم آمنوا وصدر الخطاب بيا أيها الذين آمنوا؟ قيل ازدادوا إيمانا برسول الله، لا تكذبوه ولا تخونوه أبدا ولا تتشككوا في قوله، بل صدقوا برسوله وبما أخبركم به رسوله صلى الله عليه وسلم. قيل يا أيها الذين آمنوا، قال بعض العلماء إنها عامة، وقال آخرون إنها في أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا بعيسى، يا أيها الذين آمنوا بموسى، اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد كما آمنتم برسولكم، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إن فعلتم يؤتكم كفلين من رحمته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل كانت تحته امرأة، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها، وثالث عبد أدى حق الله وحق مواليه. فقال البعض إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا المراد بهم اليهود الذين آمنوا بموسى والنصارى الذين آمنوا بعيسى وتوقفوا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، قال اتقوا الله وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم تضاعف لكم الأجور، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا النور مستل من كتاب الله، مستل من سنة رسول الله، إذ كتاب الله نور، إذ الله قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، أخبرناكم يا أهل الإيمان بالذي أخبرناكم به وأنزلنا النبوة على رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرناكم بالذي أخبرناكم به وأرسلنا محمدا رسولا، لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله. فكان أهل الكتاب من اليهود على وجه الخصوص يترقبون بعثة رسول منهم من بني إسرائيل تختم به الرسل، تختم به الرسالات، كانوا يتوقعون ذلك ويقولون للأوس والخزرج سيبعث رسول منا عن قريب نتبعه نقتلكم نحن وهو، قتل عاد وثمود. وهذا قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من ولد يعقوب ومن ذرية يعقوب كفروا برسول الله، فقيل لهم إن أرسلنا محمدا عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل لئلا يعلم، أي ليعلم، فاللام هنا للتأكيد ليست للنفي، كما قال تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وهنا قال لئلا يعلم أي ليعلم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، ألا يقدرون على أمر النبوة، فليسوا هم الذين يرزقون الناس النبوة، إنما الذي يرزق بالنبوة وبالفضل هو الله سبحانه وتعالى. ألا يقدرون على شيء من فضل الله، فالفضل كله لله، يؤتي من يشاء ما شاء سبحانه وتعالى، فعال لما يريد يعطي هذا، وليس لك أن تعترض لماذا يا رب أعطيت هذا الشخص ولم تعطني، لماذا مننت على هذا الشخص بالنبوة ولم تمن علي، لماذا مننت على ذاك بالعلم والقرآن والصوت الحسن في التلاوة ولم تمن علي، لماذا مننت على هذا بالمال وحرمتني، لماذا مننت على هذا بالصحة ومنعتني. الفضل كله بيد الله. قال تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله، فالفضل كله بيد الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه شيئا، أي لم ينقص ما في يمينه شيئا، فاسألوا الله من واسع فضله، ولا تحسدوا الناس على ما آتاهم الله من فضله، بل اسأل الله لك مثل ما لهم وأفضل ما لهم، فبدلا من أن تتمنى زوال النعمة عن الآخرين، اسأل الله يا أخي من فضله، بدلا من أن تتمنى زوال النعم عن إخوانك المسلمين، ادعو الله لهم بالبركة، فملك يقول آمين ولك بمثل، واسأل الله ما تريد أنت. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما، فاسألوا الله من فضله، فالفضل كله بيد الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء، فهو فعال لما يريد، ليس لي ولا لك أن نعترض. فلذلك قال العلماء إن الحاسد الذي يحسد الناس معترض على قدر الله، لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فإذا قلت يا رب لماذا أعطيت هذا ومنعتني، فأنت معترض إذن على تدبير الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاسألوه كل ما تريدون، وبين يدي سؤالكم توسلوا إليه، إذ الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإذا رمتم شيئا من ربكم سبحانه وطلبتموه فقدموا توسلات كهذه التي بين أيدينا. يا رب الفضل كله بيديك، يا رب أنت تؤتي الفضل من تشاء، أنت ذو الفضل العظيم يا رب، أنت خير الرازقين، أنت كريم، أنت غني، أنت وهاب، خزائن كل شيء بيديك، منتهى الأمور كلها إليك. ثم تسأل الله كل ما تريد، فالفضل بيد الله، وقد قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نسأل الله أن يؤتينا وإياكم من واسع فضله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.